بالنسبة لدى الارض او الارضي ان الشرفوت بيبقى معتمد على بقية الارضات المليانة. فبالنسبة لكل ناخد ريديا بلو يقول لك انا حاجة مش مفينة وحاجة مش مفينة فالفكرة الدنيا يعني ان شاء الله بسم الله نروح الارضات كلها ومسك ان الارض الارض كده ربنا وصل بقى لها السلام. تعالوا ليه عندنا هنا عتاك تظهر هذا العتاق تكون أرض شمس بص الصورة الكبيرة ولا الجنب ده بتكون يلا بس أعضاء الشمس تكون أرض تكون هذا العتاق تظهر دايما بيكون عباره ان انا عندي 7 سوبرفيشال و5 دي لما بعد الاعضاء دي دايما بعد الهندات بجد تونيزيا 1 2 3 4 5 6 7 دول كده بالثلاثه تونيزيا هتبقى بلاقي دي كلهم 5 تاني يبقى الاعضاء اللي بتتعبها بتكون اعضاء على الاقل 6 مرات ولا زي ما كده تتنصر عضله 7 سوبرفيشال و5 دي غير طريقه العضلات اللي بلاقي كلها بيجي من نرجع السوداد انت كل الجامعة يلا بنات العضلات بالله كلها تيجي نرجع السوداد تضحى من نرجع اسمه ريديا نرجع يا ريت محدش يبقى سرحان ريديا نرجع بالله من النرجع محترم قوي قوي قوي بتطلعي عضلة 2 3 وبعد كده يدينا برانش اسمه بوستيريور انتر اوسيس سبلاي بوستيريور انتر اوسيس سبلاي بيه 9 عضلات وبالتالي في الحاله دي عضله 2 3 مش فرق عضله من اللي هي 3 عضلات هنبدا عضلات الباك فور ارم اللي هي الفم بالله تسويجا 1 2 3 4 5 6 7 كل عضلات الباك فور ارم هيبقى النفس السبلاي بتاعها اسمه بصير انت ده برانش مريض ما عدا الاولى والثانيه والسبعه اول واحده وثاني واحده والسبعه واحده يعني ده بنقول في الست جمله غريبه جدا في 627 يبقى بنقول مع بعض كل عضلات الباك سوبرفيشال وديب النرف سبلاي ريجنر لا بصير انت اوسط التعريف ما عدا الاولى والثانيه والسبعه من ريجنر بعدين الست مع الموضوع اللي ما كنتش بفهم شويه اللي هو لو اتقطع ريجيا النرف كل العضلات تتشال انما لو اتقطع بصير انت قصه نرف ما فيش 3 شغالين اللي هم مين؟ الاولى والثانيه والسبعه يبقى ما تقدرش تقاس للنرف الصفر نرف الصفر بتاع عضلات الباك في القار يبقى كان عضل على الباك في القار 12 7 سوبرفيش و5 ديب النيرف سبلاي بتاع العضلات كلها من نيرف اسمه بوستيريو انتر اوسيس اوف ريدي ما عدا اول عضله والثاني عضله والسابع عضله وكان بنقدم الناس من سو ميديال هيبقى النيرف سبلاي من النيرف مباشره ريد النيرف بتاعنا ويبقى ده النيرف سبلاي بتاعه لو حد فاهم طبعا الشيخ بدل نكبر شويه فرق ناخد من ريديا نفسه او من برانش اسمه بوستيريو انتر اوسيس لو طلعت ريديال الدنيا غير كلها اصابت مصيبه انت اوسكت عندي كام عضله شغاله 3 دي فينا ده شغاله عضو هاف ايه ان عضو الهيومر دي ولاد عضو الهيومر بتاعه الشطار عضو الهيومر العضو دي ولاد تمام بنشوف انها ليها هيد كده ميديا وكده لا في كلمه اسمها لاترال سوبرا كوندار ريج كلمه اسمها لاترال ايبي كوندايت اللاترال سوبرا كوندار ريج واللفه ايبر كوندايت اورج 7 عضلات وبالتالي لما هتاكل شويه حرف اس ان انا عندي في حاجه اسمها لفه سوبر كوندايت ريتش ولفه ايبر كوندايت لفه سوبر كوندايت ريتش لفه ايبر كوندايت لما تيجي اورج كام عضله اولاد 7 فبالتالي لو انا بتاكل الغذاء من 7 عضلات اللي جابها من الاول حتى لو خدت 10 عضلات متسلسله مع بعض وحصلت في المذاكره ده انا بتاكل كويس فلفه سوبر كوندايت ريتش ولفه ايبر كوندايت هيبقى قلت دي كام عضله اولاد؟ 7 عضله تاخد قمر تكون سيرفس 3 سوبر كوندايت ريتش واحده تطلع من اللور وان سيرفس واربع عضلات بجمع الاستنسور اورج من انتيور سيرفيس ثلاثه ايبوكوندايل واحده من الباك والثلاثه ايبوكوندايل. انا مش شايف مظبوط مني اتفق ان في سبع عضلات هنضيفهم ان شاء الله لو عشنا السبع دول جاب اورج من الكوبتين بس لاترال سيرفيس كوندايل ولاترال ايبوكوندايل مش شايف بقى. وطبعا هنا هتبقى ليها خدمه جدا في التداول لو انتم تحطوا معايا قوي لو جابوا الكابلات النيومرا ولا اللي هو بارت تحت حتى الحين العضله دي بنسميها سنيولات نيومرا كل ده لسه بنسميها كوندالري واللي عندي ثلاثة ايجو كونتايب انا باخد من على الباب والعضله اللي واقفه عندي بقى دي بتبقى عضله سنيولات ادي الله وعاملينها كده وجنبها عضله بتبقى واحده دي العضله اللي جنبها دي سميتها عضله مين؟ ريد والريد لسه انا باخد كده من على الباب بتاع ثلاثة قالوا البروسيس بتاع ريد لسه ما بيتكلمش عندنا هنا ثلاثة سوبر كوندالري بمثابه في سته اسمه لاترال انترمسكولار سيرفس العضله اللي هبدا بيها اسمها بريكيو ريجان. بريكيو ريجان ده اولاد عضله ريجن عضله ريجن يبقى انا عندي عضله اسمها بريكيو ريجان واضحه جدا انا كنت بجيبها في العمل كتير جدا. العضله اللي بتاخد قلت من ايه؟ ابر تو سيرفس اوف لاترال سيرفر كوبلاري والانتيريور سيرفس كله عامل في السناب انتيريور سيرفس بتاع لاترال انترمسكولار سيرفس العضله المفتوحه تبع الباب كل اللي هتقوله عليها ضد الباب. العضله موجوده على الراس السايد تبقى من قدام واضحه جدا ما تبصش من ورا تبص لها بس العضله بنسميها بريك ريجان. لما ابص على تلاقي واحد من قدام تلاقي واحد من قدام تلاقي واحد من قدام تبقى دي نمره بتبصلها من قدام. لما تبص على نمره من قدام كده ولاد هنا زي التروفيا والكابيتيولا ولسه ايبوكوندايل دي عظمه اسمها ولاد ريد والعظمه اللي جنبها دي سميتها ولاد الو حتى الحين ان شاء الله. قال هنا في لاترال انترماسكولار سيرفس وده لاترال سوبر كوندالري كده لاترال كده ميت انا بص من قدام. قال البريكيو جنتل ستون هتطلع من الابر تو سيرفس ابر تو سيرفس ابر تو سيرفس بتاع لاترال سوبر كوندالري ومن الانتيو سيرفس وده لاترال انترماسكولار سيرفس. العضله دي لما تنزل من فوق لتحت بتعدي قدام الايجو ما بتعديش وراه وتروح على اللاترال سايد وبعد نص الفور ارم يطلعها فلات تنزل والتنزل ده يتسبب تروح في اللاترال سايد بتاع الريجن جاست اباف اي بروسيس كمان ستايلوز بروسيس. فالعضله بتاعتها اسمها بريكيو ريجان. البريكيو ريجان اورجن منين؟ من سيرش فينيا بيرد زي ما كده اورجن من عضله فينيا بيرد هيومر من اللاترال سايد وانسبشن فريد. طبعا انا بحفظ نفسي من اسم العضله الاورجن هيومر بريك والانسبشن ريجن ريجان. العضله دي موجوده على الرابطه السايد بتبدا منين العضله بتاعتي؟ او بتطلع الصور من حاجه اسمها لاترال سوبرا كوندالاري هنا وكمان بتطلع من اللاترال تماسكور سيرفس. العضله هي حته اللحمه دي بتعدي قدام الايلبو جوينت وتروح لتحت تعمل بنت والتنزل يسبب رقبه في اللاترال سايد اوف ذا لور ايلبو جوينت جاست اباف اني بروسيسور ليل ستايلوي بروسيس. العضله اسمها بريكيو ريجان هو الجمله اللي بتحطوها فروم لاترال تو لاترال من اللاترال سوبرا كوندالاريز للاترال سيرفيس اوف لور اند اوف دايز اباف اني بروسيس مان اباف الستالوس بروسيس. العضله دي بتعدي قدام الايجو ما بتعديش من الوقت. طب الديسنا تبع الباك ايه عشان النيرف الصفار؟ النيرف الصفار بتاعها ريجال نيرف اللي هو نيرف الباك وبالتالي ما بتلبسش الشخص. العضله اسمها بريكيو ريجان خدت الاورجن من ايه؟ لاترال سايد وانسرتت فين؟ لاترال سايد معديه قدام الجلد ولا وراه؟ قدام الجلد يعني العضله مش باك خالص. الصبيب اللي سالتوهالنا مع الباب قالوا اكوردنج للنيرف سبلاي بتاخد من مين؟ من الريجن نيرف. العضله في الكتاب بيشرح يقول بتنسرت في الريج وكاتب ان التنسر بيعدي على اسكلاز والابلاكتور والسونجن تنسر جوه الريج ما فيش دعوه بيهم المحاضره الجايه انا اعرفهم طيب يعدي عليه اللي يعدي عليه في السوق ومش كده لا محطوط حاجه مش فاهم ايه. انا عايز اورجن وانسرشن ماليش دعوه بيه بيعدي على التاني ده بس المحاضره الجايه انا اعرفه انا كويس قوي. العضله دي علاقتها بالايجو جوينت عدت قدامه ولا عدت من ورا؟ من عند يعمل قدامه فلو اشتغلت تعمل له اكشن اسمه فليكشن يبقى العضله بتقدر تعمل الايجو يعمل ايه بعد كده؟ فليكشن تعمل له اكشن اسمه ايه؟ فليكشن. مهم جدا اللي هقول ده الحركه دي بس اسمها بولونيش والحركه دي اسمها سوبانيش والحركه دي اسمها كورنيش والحركه دي اسمها سوبانيش لحد الترحال. كان ده وصلات مسافر برويس والسبانيين شرق السفنات لو يلو أسيد أماكم ليس الحركة تسمع برونيشن وتسمع ليس سبانيش طيب الأطرة من هنا لهنا لو انت عامل برونيشن الأورجين ده بالسفشل زي كنت عارف فيه يبقى ده هنا المسافة بين قريب لو انت عامل سبانيشن أورجين يقول السفشل تعالى كده يبقى المسافة قريب أقرب مسافة بين الأورجين والإنسبشن لن تبرينيسس قوي ولن تسبانيسس قوي يعني ميت برون بوزيشن ايه معنى ميت برون بوزيشن في نص المسافه بتكون مين ومين ومين برونيشن واحد سبانيش وبالتالي العمليه عشان تكبر عبر لما تنقمص تقصر تقصر تعرف حاجه من حاجه انسبشن اورجن يوز خلاص انا لما بعمل ايدي كده برونيشن اورجن بعيد عن انسبشن لما بعمل سبانيشن انسبشن برضه بعيد عن اورجن تنقمص جبت اقصر مسافه اقصر مسافه بين الاورجن والانسبشن وانت ايدك لا هيبرونيسس ولا في السبعينيس يبقى العضله الشد ده حطه في النص طب العضله يبقى هتعمل وضع اسمه ميد برونيشن نص بس مفيش طالب يطلع يقول لك بنسميها ميد سبعين قول له يا عم هو بيسموها ميد برون يعني انت لازم تعرفني الليله طبعا انا كنت رد عليه فهمه ثم اصل الاناتوميكال بوزيشن هو السبعينيس انت شديت منه ورحت كده كانك رايح للبرونيش فبالتالي عشان كده سميناها ميد برون انه مش كده تتحرق الهواء ده ده حاجه اثنين العضله علاقتها بالقلب وهي ماشيه مع الدم اللي قدام ولا ورا على قدام يعني لو شغل التمرين ده ولاد فليكس وعلى قدك كمان العضله مش عارف دي ولاد فليكس للقلب وكمان ميد برون بوزيشن ده مع ميد لما يجي رئيس الجمهوريه يقول حته اللي هو الدم شغال ازاي؟ ما انت كنت قايل كده ده البوابه اللي بيعمل كده الدم تعرف كده وتلاقي طالع كده يبقى ايده طالعه كده عامله ايده ايه بقى؟ عامله فليكشن وميد برون بوزيشن يبقى انا بسالك سؤال في عضله التحيه العسكريه تبقى عضله اسمها بريكيور ديرم تبقى عضله التحيه العسكريه تبقى مين؟ بريكيور ديرم عامل فين بريكيور ديرم تبقى مين؟ عامل فوز اسمه ايه؟ ميد برون بوزيشن وزائد مين يا ولاد لما كده بريكس وبالتالي اي هو وانت واقف في المصحف ما بيفهمش تمسك الجثه كده يقول لك دي بريكيور ديرم الدكتور يمسك شدها تلعب الفريشن اللي فيه مش كده هل عامل كده لما تتفرج بره بس تكون العضله كده وراك قدام شريط القلب العضله مع كده قدام كده اسمها العضله ديت بريكيو بريديال اسمها ايه؟ بريكيو بريديال خدت الفرقه من مسافه خالص تعرف مين العضله دي ولا ايه؟ طالعه من الحلقه والترم اوف لاترال سوبرا كوردالاري طالعه كمان منين يا ولاد؟ انتيريور تيب احنا بنقول عضلات باك بنقول ايه؟ عضلات باك وطالعه منين؟ انتيريور تيب اوف لاترال انتركونتايل والانسبشن لاترال سايد بتاع اللي هو الانتر سليم عباق اي بروسيس تعمل بروسيس وانت بتقرا تلاقي مكتوب لك العضله بقى لحمه ونزل وبعد نص القران ده الله ثلاث تندر ومشيت وعدى عليه فلان وكذا والتافه طبعا انا بعيد بقى بعيد الخبراء اللي انتوا بيها يعني اجي بقى الانسبشن فين؟ لا ترسيس تعليق ابقى اي بروسيس تعمل بروسيس واجي خط الخط هو ده الانسبشن مش كده ما تقولش بقى عمال احفظ طريقات في الاخر ما عرفتش هو الانسبشن فين يبقى على الاثر الثالث التعريف اللي هو الراس بتاع اباق اي بروسيس ستايلوز بروسيس وبحفظ نفسي من لاترال تو لاترال من لاترال اوف ذا نيورال للاترال بتاع مين ولاد الريد من ال ال من لاترال تو لاترال يبقى عضله على الاثر الثالث والنرف سبلاي هيبقى مين ولاد ريد يا نيرف طب الاكسل زي ما احنا قلنا عليه مش كده؟ تاني عضله الثالثه عضله اسمهم قريبه من بعض لو بصيت تانيين عضله الثانيه ولاد السيرفنت كارباي طبعا موضوع ان عدى عليها حاجات مش عارف دلوقتي الصراحه الناس اللي سامعين استنزل عدى عليها حاجات مش عارف دلوقتي احنا عرفت ان انا عايز اعرف الاستنز وبقى بلاك ماشي ما عنديش مال والستنز فين بقى ادوس على الاستنزشن اول الستنز فين في اللور بارت بتاع الثلاثه الثالثه الثانيه او اي بروسيس ده ليه تعمل بروسيس في اللور بارت مش كده توقف ولا مش توقف يلا بينا بعد كده ولاد يلا عندنا ولاد الناس بتسمعني كويس اكتر حاجه عضله بقى اسمها اكستنسور يعني تم اكستنس كارباي يعني الديل ريست جوينت وريديال قريبه من الريد ولونج بتعمل طبيعي لان في واحده بعديها اسمها اكستنسور كارباي ريديال سليب بس انا بعدين واحده طويله واحده قصيره واحده اسمها اكستنسور كارباي ريديال سونجر وتم يسموه ريد اكستنسور كارباي ريديال سليب بعد عبارتين يحملوا كلمة تيوريت كارباج سنتر ايه وسنتر ايه سنتر كارباج ده سنتر سنتر كارباج ده تيوريت بي. الناس اللي سمعني كويس هحطم دفعين ان شاء الله. عندنا مين بقى لور ون سير لور ون سير العبر الناس اللي زينا بس كده من الوقت كده بس الوقت قبر تو سيرفنس والعبر مشت على نفسها ازاي كده ماشية وراحت للناس ارسال في التعريض استميتها لعبر تيوريت بريك يوريديت مين لو بعطيها عبر بقى من لور ون سير لور ون سير لور ون سير بتاع لفت صورة كمدار ريد والنسل انت مصر تبت العبر انت تنزل من فور التحت الاولاد وتبدأ تنزل بتاعها الجواب ويمشي على داكم تريديان وتعمل انسبشن في البيت بتاع تاني من تكار بالبول تاني من تكار بالبول بنت بتاع مين اولاد تاني من تكار بالبول العبر دي لما تبص عليها كفتة تلاقي التلت الاولاني من العبرة لحمة التلت الاولاني لحمة لحمة التلت كده تمد ايدك وتلت او طيب اول ما خلص التلت الاولاني وبدا التلت الثاني من العضله بقت تندون مكمل تلت ثاني واخرها من اخرها تلت يعني عندي ميتنج هنا كده بتبين تلتها الاولاني والتلت اللي في النص يعني التلتين اللي تحت او راس يعني كده يبقى الميتنج هنا وده اتحولت العضله من لحمه لتندون اللي هي اولاد التندون والتندون الطويل طبعا هنعلم حاجه مع بعض ان الاكتنسور كارباي الدارس لونجر ليها لونج تندون اكثر من نص الكور ارم تاني ان شاء الله حكمت لو كان بتتفرج تلاقي بدر ولاد اللحمه لحمه وافضل ان اللحم خلص والتنتين اللي مكملين اللي جاي تحت كلهم يا ولاد تن طويل وصغير ازاي متكرر فوق العضله دي يا ولاد احنا طبعا بنكتب على قانون اي عضله اي عضله اسمها كارباي تنتين متكرر اسمها اكتنسور كارباي ريديال سونجر يبقى تدريب اني متكبر بول الثاني وحسن حظك ان هي الثانيه في الترتيب العام وانتهت في ثاني متكبر بول وانا بس كتبت كده هل مكتوب ساكن دلوقتي مكتوب ان الاثنين اكتنسور كارباي ريديال سونجر ابص على السيشن بتاعت اني متكبر بول الثاني متكبر بول بس انا هحفظ حاجه انا عايز بس احفظ حاجه البريكيو ريديال انتهت بريكيو اما الاكتنس والكرباي الثالث نونجل فحتى سرحان العضله دي بدات هنا كده برضه جنب السقف بس بعد ما نزل كده بدا السنتات وخروج الرجلات ورا ولما رجل صغيره هنا راح تاني من تكبر بول يولاد للتاني البيت بتاع تاني من تكبر بول اسمها العضله دي اكتنسور كرباي ريديالتون قلت طبعا مين العضله دي على اللور وان سيرت اوف لاترال سوبرا كوبالري لو انت صممت بالكهرباء تمام كانت طالعه مين؟ ابر تو سير، طب دي طالعه مين؟ لور ون سير، انا مش الفيلم يكتب، والاثنين لازقين في نفس السير كمان اسمه لازم انتر ماسكر سير، حصل سير، انا طيب بتاع الريديالس هتديه في لازم فايل مش عارف، اما دي هتروح لمين؟ لكارمر سير، كارمر بول، اني من كارمر بول ايه؟ وطبعا عشان نتكلم في اكستنشن لازم ترجع لورا، ولما تبدا هنا فوق كده وتنزل تروح لورا، تبقى تروح مين؟ في البي تعني تكرر دور الثاني وتبقى ثاني عضلات راح للثاني تكرر كانوا في العضله الكل الحمد لله راح الناس الطبيعي مين؟ انا قلت لك قانون كل عضلات البيت ياخدوا الناس الطبيعي مين؟ من بوستيريو انتروسيال مع زاويه واحد واثنين وسبعه ياخدوا من الريد ده لا يبقى دي الناس الطبيعي بتاعها ريد ده ما خدش الدوري ده بصراحه يبقى العضله السيرف هنا ودي الناس الطبيعي اكثر من الجريمه بتعملهم مع بعض هي والريد يبقى عندي عضله اسمها بيتي قدام في عضله اسمها اكستنسور كارباي ديال اسمها ريال لونج الناس اللي ضمرها صح قربنا صح ان شاء الله لو سالتكم السؤال يا ولاد بس ما حدش يبقى سرحان المنظر اللي عندي هنا ده بصوره صحيين ومحدش يسرح مين انا بص على هيومرس من ورا بص على هيومرس من ورا بص على هيومرس من ورا ادي هيومرس كده بعد ما عملت هيومرس من ورا سالت سؤال العظمه اللي واقفه دي تبقى عظمه مين يا ولاد؟ ارض وبعد ما عملت القلمه كده يا ولاد حطيت لها عظمه جنبها مين العظمه اللي جنبها دي سميتها ريد ما حدش سرحان ان شاء الله قالوا كويس قوي لو جيت سالتكم سؤال هنا في سيبتر اسمه لاتر انتر ماسكيور سيبتر احنا باصين من ورا العضله اللي تطلع من الابر تو سيرف وتنزل كده وتروح للاتر سايد سميتها العضله دي بريكيو ريديال سميتها ايه؟ بريكيو ريديال سميتها ايه؟ بريكيو ريديال قالوا طب لو في عضله طالعه من اللور وان سيرف ومن السيرف ونزلت لحمه كده وبعد كده اللحم خلص بس كده لا وهكمل على ايه يا ولاد تنس من ورا ويروح يعمل استنشر في البيل بتاع اني متكربل بول تاني متكربل بول. استمعوا يا اساتذه التحليل اكستنشر كارباي ريتيشن. وانت بتعمل سيرتك ايه؟ اللحمه خلصت عند اللقاء بين الثلث الاولاني والميدل ثيرد. طب الميدل ثيرد والثلاث اللي هاكلها كلها بس ايه؟ تنزل. يعني النص الفور ارم اكتر من نصه بس العضله مش موجوده، انما موجوده عباره عن مين؟ تنزل. وراح تعمل اكستنشن في اي متكربل بول تاني والثانيه راحت التاني. في حاجه بقى لسه اسمها كوميك اكستنشر اورجن محير جدا. كوميك اكستنشر اورجن ده قصته ايه ولا ايه؟ لو انا جبت سكت على الميمورال لور اند لور اند بص ده لور اند بتاع الميمورال في خط السرحان هكبر لور اند بتاع الميمورال لازم اقدر كده دوت ميديا الكوندايل والديستروفيليا وده كابيتال مثلثه الكوندايل. الذكي لو حط المحاضره اللي فاتت يعرف ان الانتيريور سيرفيس بتاع الميديا الكوندايل بيعمل منه اورجن اسمه دايركت فليكسور اورجن اللي ثبت منه خمس نظرات. طب كويس الانتيريور سيرف anterior nerve anterior nerve of the lateral بيطلع منه اورجن اسمه كومن اكستنسور اورجن وده طبعا اجهزه التقليد اللي بيقلب الكومن اكستنسور من قدام كومن اكستنسور من ورا اللي فيهم كده بس احنا رجعنا للنرف بنوقعها. الكومن اكستنسور اورجن حته لحمه فايبر تيشو كده طويله نكه فايبر تيشو نكه كده يطلع من anterior surface of the lateral epicondyle وتنزل نزل تحت كده. انا نفسك تقول ايه؟ نفسي اقول ان انا لو خدت العظمه دي وقلبتها بصيت من ورا بصيت من ورا اخد ديت واقلبها ايه؟ ابص عليها من ورا الاقي النيومرز كده بس من خط السرحان ادي النيومرز بتاعتي وده لسه الايبيكوندايل وادي التروبيا والعظمه اللي هنا دي امر حلو. انا بص من ورا انا ده لسه الايبيكوندايل يا دكتور تمام والريجن واقفه كده تبص على لسه الايبيكوندايل من ورا تلاقي ايه اللي حاصل؟ حاجه كده ظهرانه. ايه اللي ظهر لي من ورا ده بقى؟ قالوا ده كوميك اكستنسور اورجن. لو كملت بيه فوق الاقي جاي هنا كده ميني سيرفيس من انتيريور سيرفيس. انا لاحظت ليه؟ ليه ما عملتش كله ستريت كده بلاش؟ لان جاي منين؟ من الفرونت وجاي من ورا يبقى تاني. يبقى كوميك اكستنسور اورجن يا ولاد كوميك اكستنسور اورجن. اتش منين؟ انتيريور سيرفيس ولا بوستيريور سيرفيس ولا ثلاثه غير الكونتاكت؟ انتيريور سيرفيس ورجع ورا كده حتى في بايبر يبقى نص كده يا ولاد جمله زي كده. واسال سؤال الناس اللي صح، هل الهيومرال بصلها من قدام ده قدام؟ ده لسه الابيكوندايل. هل اثبت عليه النظر الارم ده اللي هو اي اورجن؟ كومن اكستنس بعد ما ياخد اورجن يرجع لك ورا كده، بص على الهيومرال من ورا تلاقي حاجه جايه لك كده. اللي جاي لك ورا اسمه كومن اكستنس اورجن. كومن اكستنس اورجن اللي ظهر ورا دوت، ده طالع منين؟ من الانتيريور سيرفس بتاع الابيكوندايل، لاترال الابيكوندايل، وظهر على فين؟ وتبدا العضلات تخرج منه. حتى الصوت صعب جدا جدا جدا. يبقى كومن اكستنسور اورجن ده جاي منين يا ولاد؟ انتيريور سيرفيس اوف لاترال ايبيكوندايل ورجع ورا وصحى بعض. جيب لي اورجن اربع عضلات. من هو اكستنسور كارباي ريجيال فريم. يعني لما تيجي تبص على جثه من ورا انا عندي هنا كده لحد سرحان. ده لاترال ايبيكوندايل وكده ميت. من سطحه الامامي دوت هتطلع من كومن اكستنسور وتحرك ورا كده. الكومن اكستنسور اورجن ده جنبه ليجامنت تبع الالبو جوينت اسمه ريديال كولاترال ليجامنت مش عايز تحفظه مش عايز دلوقتي ليجامنت كده تبع الالبو. قالوا تقولوا ليه؟ اكستنسور كارباي ريتيل فريمس اكستنسور كارباي ريتيل فريمس اكستنسور كارباي ريتيل فريمس هتاخد اورجن منه. الكومن اكستنسور اورجن ومن الليجامنت دوت اللي اسمه ريديال كولاترال ليجامنت. العضله دي يا ولاد لحمها كتير بقى تلتين العضله لحم تلتينها كده تلتنا لحم كده لحمها كتير وتعمل تنزل يروح لثالث متكبر بوز يروح منين؟ لثالث متكبر بوز وتبقى حسن الخط لو انتوا فاهمين العضله ديت اسميها العضله اللي نازله ديت اكستنسور كارباي ريديان فريم راح تديك اي متكبر بوز في الثالث اما دي كانت في الثالث يبقى الثالثه في الثالثه والثانيه في الثانيه لو انا حافظ نفسي وكسبها كارباي يبقى يسترشف في متكبر بوز والثالثه زي السلالم لما انزل السلم كده ادي خطوه وادي خطوه وادي خطوه كم سلمه كده من النوم ثلاثه عايز الثلاثه دول لو صحيين ايه الثلاثه صحيين دول؟ عضل التمرين ايه وعضل التمرين ايه وعضل التمرين ايه؟ بريكي وريديال ابر كوسير واكستنسور كارباي ريديال سونجس لور من سير وتحتهم الثلاثه اللي بيكون دايت اكستنسور كارباي ريديال سي ثلاث سلالم كده وهم على الجثه لو انت صاحي ما تضربش provide them free. طبعا حاجه اسمها كومن اكستنسبل مثل العربيه الدنيا رقم اكستنسبل هو السن بالعكس والسن بيروح اي عظمه لتاني متكرر ان البيز لورا ان الفرع الصغار اللي ده كل اعضاء الدنيا كورس من مين وما كده من الاسير معاده مين ويحس بالسن طبعا واخد السن الرسمه منه طبعا بقى الناس اللي بتظهر من دول اللي هي مين ولا كده سنسور كارباي دي ال سي فاكر يقول مع بعض ايه الاكشن بتاع الغلط؟ قبل ما نقول الاكشن بتاع الغلط مش عارف بس اسمعوني كده كويس. العكس ده نازل تحط الترخان ده لازم اللي يكون دايركت. لو جاي منه اورج ده يا جماعه كده اسمه اللي نازل دوت كومن اكسبنسر اورج. في ليجمنت تبع الام ما خدناهوش لسه اسمه ريدر في اللاسه ليجمنت تبع الام. اكسنسور كارباي دي ال سي بتاخد اورجن منين؟ قالوا تاخد اورجن من الكومن اكسنسور اورجن تاخد كمان اورجن منين يا ولاد؟ من الليجامنت بتاعنا ده كويس قوي. العضله دي تنزل من فوق لتحت تعمل تندن. التندن ده سيت العضله الاخير ونروح لاني متكرر الجون يا ولاد للتالت وبالتالي الناس بس ارقام عضله كده موجودين ثلاث ايه الثلاث ارقام دول يا ولاد؟ عضله بسميها ايه؟ وعضله بسميها ايه؟ وعضله بسميها ايه؟ عضله بسميها تريكيوريديان وعضله اسمها اكستنسور كارباي ديال سونجر وعضله اسمها اكستنسور كارباي ديال فريك. لو حد فينا ممكن يجيب بقى الالف اكشن بتاع الاكستنسور دول الاثنين هيعدوا على الريست يعملوا له اكستنسور دول اسمهم اكستنسور ويرجعوا على الناحيه الثانيه وحتى الترحال طبعا عندها دم وضمير وضميرها صح كده اسمعني شويه العضلات دي نازله كده للريست شويه من ورا كده نزلوا كده واحده كده والثانيه تاخدوا كده اتكلم عليك هذا الدكتور وائل صوتك حبيبي الدكتور وائل والله الدكتور وائل مدرس جراحه او كان تلميذي في يوم من الايام بس من الناس الشطار يعني ابرر بوكو بس يبقى كده والله انا كمان زورك ايه؟ بعد ما كده تعمل عمليه ده انا زورك ايه؟ لسه انت الراجل ده يعني حلو على كل الدكتور وائل متفقين على الكلام ده من بعض عن الناس Ma il مكتوب لازم انت مصدر كتر مش هيبقى اي كتاب ونمرتين لإستنس الصفائي كان يوم كتر عظيم دور مانسير ولازم انت مصدر كتر. طب نقول الإستنس الأرض اللي جاي الأنتيريو كتر سوريا كرامة ده زين يا رجل لازم انت مصدر كتر وانا في دكاترة كتير عارفاه. طب العرض ده من الدكتور في مين؟ لعمرات قالوا لي زيان في الثلاثة أسرار الطريق واللونجة الثانية بتاني تكرر والثالثة بتاني تكرر هو دول تبقى صحيح جدا اللونجة اللونجة الثانية دول والبريد الثانية دول بس ما تستعملوش لونجة البريد الثانية لما تبص على البورد كده ولاد العظمة دي بتبقى مليونير لونجة ودي تبقى مليونير بريد يبقى دي لونجة بتاعت الأصغر ودي بريد بتاعت الأكثر بس استخداما للكلام عشان الناس تقف على جثة تتفرج اللونجة بتاعت لونجة سنتر والبريد بتاعت لونجة لما كده شورت سنتر. عندنا عظمة تستحق الشرف بتاعها اسمها اكستنسور ديستور وليه تسمع كويس قوي اكستنسور ديستور لان فيها حاجة تانية كده اكستنسور يعني كام اكستنس للصوابع للديستور الحمد لله رب واكيد مش هتروح للصابع دي لان احنا قلنا ده ليه عضلاته ومغرور وقصته غريبه قوي خلصنا منه. يبقى في عضله اسمها اكستنسور ديستور الاوريجن منين؟ كومن اكستنسور ارض طبعا مين؟ كومن اكستنسور ارض طبعا مين؟ اكستنسور ديستور كومن اكستنسور ارض الناس هتسمعني كويس قوي قوي قوي قوي قوي بتاعك الناس اللي سمعوا ده كده كويس وتدركوا كويس ركزوا معايا ازمه ليه؟ لو جيت قلت لكم كده ولاد اكستنسور ديستور هتيجي منين؟ تبص على فرص ازمتها. ديت ولاد عاصفه الهيومرس بس بحط سرحان عاملها كده. وانت هنا كده ولاد قالت الالمه بتاعتنا هنحطها كده. باصين من بعض. كويس بس ما حطش يبقى سرحان العاصفه اللي جنبها دي عاصفه مين ولاد؟ ريد. باصين من بعض. كويس. ده هنا الصبع الكبير. وده اندك وده ميدل وده رينج وده ليتل بينج. ما حطش سرحان بقى. كلنا عندنا ولاد كده لاترال وكده ولاد مين تاني بيكون دايت لا فين الانتير سيرف بتاع الناحيه الثانيه هيخرج منه اورج بتاع حاجه اسمها كومن كومن كومن ايه ولاد لما كده اكستنسور اورج الكومن اكستنسور اورج ده تطلع منه عضله اسمها العضله دي ولاد اكستنسور ديستور اسمها ولاد اكستنسور ديستور اكستنسور ديستور بتنزل على الباك العضله دي لما تنزل على الباك تقرب من الريست جوينت العضلة قدامك تنزل نروح للإند وتنزل نروح للميدل وتنزل نروح للرينج وتنزل نروح للي بتتعمل كام تنزل يا ولاد أربعة ويبقوا ماشيين دي في الريتراكت اللي اسمه اكستنسور ريتراكت الحمد لله رب. يبقى العضلة راح تطلع صواب طبعا لو أنا بقلب النرف سبلاي أو المسلسل الانتروس وإيه الأكشن اكستنسور الأربع صواب الاكستنسور هو اللعب ويا ريت محدش يتحقق بيها الانسيرشن بتاع العضله دي عملت ايه؟ عملت كام تنزل يا ولاد؟ اربعه. هتروح فيهم لكام صابع؟ اربع صواب. هتروح لكام صابع؟ اربع صواب. حتى مره هنا وحتى مره هنا. نسمع مع بعض كده ما حدش يبقى سرحان. كل صابع فيه ثلاث عقل. عقلة يا ولاد بروكسيمال، عقلة ديستال و10 متر و10 متر. بص معايا كده. نسبة 8 لنص من ورا. دي اخر عقلة في الصابع دي ديستال او سيرنال. والعقلة دي بتبقى مين يا ولاد؟ المنت والعقلة دي بتبقى مين يا ولاد؟ البروكس لحد السرحان انا بص من بره كده قد ما لو جينا قلنا بعض مع بعض كده يا ولاد ادي عقلة بروكس مات قد كده طبعا الكيس ده اربع صوابع صوابع كمان بس عشان ما تقدرش تبعت بقى وغيره غير التنسل بتاع الديجيتورم جاي كده ده الديجيتورم تنسل الديجيتورم طبعا اربعه لما يروح للصابع بتاعه انا السندون دوت الالياف بدات تسيب بعض وتترص جنب بعض كده ماشي محدش يعرف حاجه تتلف الياف السندون بعد ما كانت مرصوصه على بعض كده حاجه تقيله بعد ما بعض كده بدات تترص جنب بعض كده في فرق بين الاقلام كده والاقلام كده يعني بعد ما الالياف كانت مرصوصه ايه الام اصلا ما فيش كده السندون ده لما عمل كده عند البروكسيمال تاني جاب السندون بتاع عضله اسمها لامب كده اسمها رفاق ولازم تيجي الناحيه وتنتو بتاع عضله اسمها بالمر انتر اوست مع الرفار وعضله اسمها سوردا انتر اوست مع الرفار التنتو دي احنا ولاد لما لزقت معاها زودت عرض وبقت مبسطه قوي الدنيا مفتحه كده فسميناها مع بعض اكستنسور اكسبانشن اكستنسور ديجيتال اكسبانشن سميناهم ايه؟ اكستنسور ديجيتال اكسبانشن سميناهم ايه؟ اكستنسور ديجيتال اكسبانشن فلسه غالي كل واحد مش تاخد الرجل ايه ده ايش الكلاين ايش تنزل دول ايه اكستنسور ديجيتال اكتباري خط كده اكستنسور ديجيتال اكتباري فده كلمه اكستنسور انا هتعمل اكستنس وديجيتال صح والسبنسر المفروض المطاط حتى تحمل غادرة من الاعتبار من المطاط قالوا ايه قصة بقى قالوا السنسر مكتوب ان جوين الاعتبار طبعا الكلام ده المتخلفين او جوين الاعتبار اللي يفهم يقول لي لا انا عايز اعرف ازاي بمسك ازاي قول لا ده سنسر نفسه اياه كنت قصة ايه ده بقى طبعا ما كانت حسبة كده بقى مرسوم ولما جابوا سنسر تاني مفروض زيه وسنسر تاني مكتوب جنبه فبقت حاجة مخصصة على بعضها اسمها اكستنسور ديجيتال كمان يعني دي مش حاجة تنزلها من تحت الأرض نفس اثنين كده ولا اسطوري لا ده تنزل على بعض لزقت بعض لزقت وعملت اكتبان أساس الاكتبان كان الديجيتور أو ماسكين ماسكة كده والتنزل بقى مفروش كده مع ما كانت حاجة مدورة بقى مفروش أوي كده ونزل في تنزل على بعضها ثانية اسمها لمس مش عارف اسمها وانت القصر ودي الفيتامين والانزيم وضع الاكسبنشن مخصص عليه الاكسبنشن ده عند انهي عقله عند البروكسيمال فيك انا مفيش مصرف ولا شرح خلقات هتسوق هنا كده على ظهر الجلد هتسلي على الجلد تحت الجلد هنا خد الفايبر تشوف البطاطا كده تتتبع بدايات هتقول لي دي جايه منين ارسم السندوم بتاع الدكتوره دي شبه فيها وسندوم بتاع رقم الجلد فيها وسندوم بتاع لسه بص بشكل كبير هتقوم تعملها سلس وعملوها عليك كده طب الاكسبنشن ده عند انهي عقله على البروكسيمال فيك طب ومصيره ايه؟ انا بتقدم الثلاث حاجات حته تروح للميدل تاني كويس قوي دي حته كده كويس امتداد الاساس بتاع الدكتور وحتتين على الجناب اسمهم كلاسما وكلاسما دول الجوينت مش هقدر اروح لاني هو اولاد الديستال فيك لسه اتاثرني بالعمل ده اسمه اولاد اكستنسور ديستال ده اولاد اكتبان الناس كلها هنا انا لازم ديستال فيك لحد السرحان اللي هي الترمنا ودي ميدل فيك وداني هو اولاد بروك لسه اتاثر لي مكسور تنزل الديجيتورم جاي كده تنزل الديجيتورم جاي كده تنزل الديجيتورم جاي كده هعمل ايه تنزل الديجيتورم ده اولاد اعمل ايه مش يا عم يبقى مصر كده حاجه صفيعه صفيعه كده جنب بعضه زي الالياف كده قالوا طب لو جاله من الناحيه دي عضله تبقى مين عضله جاله دي؟ لا امريكي الناس وعضله اسمها انتر اوست وعضله كمان انتر اوست وغيرهم وغيرهم عملوا كده ده حاجه عريضه كده يبقى الاكسبنشن ده حته فايبر تشرب بطاطا اتعملت بدفاع كام عضله يا ولاد كذا عضله مكتوبين ورا بعض طب الاكسبنشن ده اللي موجود هنا دوت الرباط مش هتقسم لكام جزء بعد كده تلاته ميدل بارت يروح للميدل فانس ام ام ميدل لميدل فانس وجزئين على الجناب الكلاتر كلاتر دي كده وكلاتر كده جانبين والتحت مع بعض يروح لاي فانس يا ولاد دي التربيه والتلت تحتات الوضع العظيم الورقه المرميه على الارض دي يا ولاد هوبا لقيتها قال يا ولاد لو خدت ورقه زي كده وسقيتها كده وتقول يا ولاد وقلت ايه بقى معاكم بقى ورقه زي دي ليه بتقول لي ده ايه هعمله؟ ده معلم قوي قوي قوي ده يا ولاد الاكسبانشن هعمل شريط كده وشريط كده وشريط كده اللي انت بتقوله ده يبقى شاطر جدا جدا جدا واعمل كده ولاد واعمل كده المدورة دي انتوا بس مين اللي عاملها معاكم دي التاني فين الاكتباس ده هتسيبوا كام حته ولاد تلاتة الله بس تفهموا ايه دول بقى التلاتة اللي هتفهمهم دول واحد ايه واحد ايه واحد ايه الاكتباس اللي انا اتحط عند اي عقلة عند الجرس عند اي عقلة عند الجرس طب اتقسم للتلاتة التلاتة دول راحوا لمين اللي في النص يروح للعقلة اللي في النص طب واللي على الجناب دول اسمهم كلها يلتقطوا مع بعض كده وروحوا لاي عقلة اولاد الديستال فيرس الديستال فيرس اسمه ايه اولاد اكستنسور ديجيتال اكتبانس ديستنسور ديجيتال اكتبانس لما كانوا عند اي عقلة عند الدكتور من ورا ولا من قدام على من ورا الدكتور الاكتبانس ده استقبل عضلات كتيرة بتجمعها مع بعض في بعض الرمل لما خلص الهاب هرجع اقراهم معايا البروجرام الاكتبانس ده اللي بيعمل عضلات الهاب بتكتبها التصريف لامبريجي وانتروسيال وانديتي وتخش بين يبقى فاضل الصفحة قبل ما ننام قوي يا ولاد حتى تبقى العضلة اسمها اكستنسور ديجيتورا اسمها ايه؟ اكستنسور مكتوبة اسمها السؤال ايه مين اكستنسور ديجيتورا؟ على الكامل اكستنسور برضه كويس قوي سنسور ديجيتورا ما تعمل كام سنسور؟ أربعة سنسور تروح لكام صابع؟ أربع صوابع تنتهي فين عند الأربع صوابع؟ قال له تنشارك مش تنتهي تنشارك في بناء حاجة اسمها اكستنسور ديجيتال اكتبال لا شركة في بناء مين يا ولاد لما كده عبر تنبس تعرض للجنات كويس او الاستفادة الشركة مصيره ايه لو تحيين حيث الانقسام لكم جزء اولاية ثلاثة اللي في النص اللي في النص والاثنين العجمات كلها تروح لاي عقلة للترس الفارس يبقى اللي في النص هيروح لاي عقلة للميد الفارس وكلها تروح لاي عقلة للترس الفارس هتفهم حاجة بس معايا كده العقلة اسمها اكستنسور للجزء هنا اللي فضلت بتاعها والسيرو الزوج ايه الاكتر بتاعها السنسر كام طابع اربع طابع مش كام طابع هروح حاجة كده مش مضطر بس العضله دي اللي انت بتبص على التنزل بتاعها ليك ادي العضله ماشيه كده ادي تنزل راح للقلب لخط السرحان وادي تنزل راح لمين للميدل وادي تنزل راح لمين للريب للرينج وادي تنزل راح لمين للريب للريب الشطاره يا شباب تبص على الجثه والدكتور بيشرحها هلاقي التنزل ده والتنزل ده بينهم كونكشن رفيع كده الكلام ده مش كتاب والتنزل ده والتنزل ده بينهم كونكشن اكبر شويه اما التنزل ده والتنزل ده بينهم كونكشن كتيره قوي قوي قوي قوي قوي قوي الكونكشن دي ليها ايه؟ اسمها انتر تنزل كونكشن اسمها انتر اسمها انتر ما بين تنزل كونكشن الكونكشن دي اللي هي بنسميها انتر تنزل كونكشن المفترض الانيمال الانتر تنزل كونكشن دي اللي هي بتشتغل شطار الناس اللي سامعين يا ولاد لو حد سرق ومركزين ده ولاد الطبع الكبير بتاعه وده مين يا ولاد انت وده ميد وده رينج وده ليت رينج لو عملت كده الارض وسالت سؤال ده تنزل راح للانت ده تنزل راح للانت ده تنزل راح لمين يا ولاد الميد وده راح لمين يا ولاد لرينج وده راح لمين يا ولاد الليت اللي بقوله ده ولا تحصيل عمل هلاقي التنزل ده والتنزل ده بينهم كونكشن غلبان كده وده ده معاهم كونكشن اكبر شويه اما دول الاثنين في بعض حتى انك تبقى اربع كتله مش بتتكلم ان هم اثنين كده قالوا ايه المفروض في الانيمال في الحيوانات اللي بتاخد ايده كلها كلهم يبقوا لازقين في بعض كده ربنا حل ده قوي قد ما يقدر عشان يديله حريه حركه شوف ده انت بتعمل ايه دي اكستنشن وبتكسر العبيد ده مش عارف التاني ده شيء هو ليمتد شويه مش قوي مش محسوبه كويس تعالى ضغط الرينج لو قدرت تنزل تفرق الرينج عشان انا كنت عمال تنزل صفحة وتنزل الزور وتعمل كده وفي الاخر كده وتعدي ونحن نطلع منك معاك كمان يعني الرينج ده ساعة مسؤول لحاجة واحدة مش كده لا اللي مش كده لا عارف الرايد هو كده بالسلامة وطبعا بيجيب بحر الرينج انا كده بشوف انا خاطئ حتى لو انا تحت الضرورة دي الضرورة بحر يبقى الرينج مخصوص الحرب جيب الليت الفينجر احسن منه اللي انت هتوصل يعني ليه الفينجر اللي ده بتحصره في حاجه كده وتعمل دي كده ده طبعا غير طبيعي ليه الفينجر اللي انت بتعمله ده انما ليه ده اللي هو عاها بالكلام معاك وكده ده لما نيجي نقول مع بعض كده الناس بتتفرج كويس الكونكشن دي بنسميها ولاد انت بتنزل ازاي ولاد كونكشن اخر حاجه بقى ولاد الحته دي اسمها السنسور ديش السنسور ديش مين اللي بتشوفهم على كده السنسور ديش مين يا ولاد عشان انت تشوف حاجه فيها عضلة اسمها اكستنسور يعني تعمل اكستنسور للطبع الصغير تبقى دي ومين اللي تبقى مين يا ولاد صغير يبقى لو جينا مع بعض عضلة للطبع الصغير تسمى اكستنسور ديجيتي مين ممكن اللي ادعها يسميها اكستنسور ديجيتال مينيمالي مش كنت ده يا ديجيتي مين يا ديجيتال مينيمالي عضلة غلبانة كده العضلة دي جاية منين؟ من الكوميك اكستنسور اوريجين ورفيعة وتروح للإكسبانشن بتاع ليت الفينش هي الإكسبانشن الجديد ده هو نفس الإكسبانشن أسميها العضلة اللي هي بلاد إكستنسور ديجيتي مين تتحكم في الطبق الصغير أكتر عشان تقدر تتحرك في الطبق الصغير بتاعك أكتر اسمها إكستنسور ديجيتي مين طبعا مين إكستنسور ديجيتي مين من الكوميك إكستنسور أورج وهتعمل إكستنسور بقى مين طبق يا ولاد لما كده للطبق الصغير في الإكسبانشن بتاعك في طبق يا ولاد بنتك بنتك يعني إيه؟ خد شوية جاب في البيت يقول لك في اكسبانشن تاني لا هو هو نفس الاكسبانشن بس جات له عضله في الطبقه الصغيره دي اسمها اكستنسور ديجيتي مين اسمها اكستنسور ايه؟ العضله دي نرد صغير وتصير انت بص في الاخر تعمل ايه في الطبقه الصغيره اكستنشن تعمل اكستنشن تعمل ايه؟ قبل ما نعمل عده ونشوف مع بعض العضلات الموجوده اللي هي كمان كم عضله كده موجوده خمسه خمس عضلات لما حد سامحني انت صرت تقول كده خمسه بتوع دول غير الكلام اللي في البروجيكت اللي قلت لك قالوا ليه؟ الخمس فترات الأولاد حتى الآن. Thank you.